تفسير الآية 73 من سورة طه، يقول تعالى: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أي هذا تأكيد لإيمانهم واستكمال لمواجهته بكل عزة وقوة وثقة بربهم ودينهم وتمسك بهما وبكل حسم وقطع لأي أمل له في ترك إيمانهم بالله والعودة لعبادته. ولعل كلامهم هذا يكون دعوة لغيرهم من الحاضرين، لعلهم يؤمنون مثلهم فيسعدون سعادتهم في الدارين. أي قالوا: نحن صدقنا بوجود ربنا، أي مربينا وخالقنا ورازقنا وراعينا ومرشدنا من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا تمام السعادة في دنيانا وأخرانا، وبرسوله وبحسابه وعقابه وجنته وناره، لكي يغفر لنا بعظيم رحمته وكرمه خطايانا، أي ذنوبنا السابقة كلها صغرت أم كبرت، حتى ولو كانت عظيمة كثيرة. والخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب العظيم، ككفرنا وفعلنا الشرور والمفاسد والأضرار، أي يسامحنا فلا يعاقبنا عليها ويمحها كأن لم تكن، ويمحو عنا آثارها المتعسة في الدارين، ويسترها ويخفيها فلا يعذبنا بفضحنا بها فيهما. فالتوبة تمحو كل ما قبلها من أخطاء كبيرة أو صغيرة، ولكي يغفر لنا خاصة ما أجبرتنا عليه من السحر من أجل محاولة معارضة موسى رسول الله وهزيمته وإثبات كذبه في هذا الموقف الذي كنا فيه، والذي أجبرتنا قبله سابقا على تعلمه والعمل به لإلهاء الناس ولخداعهم أنك إله يمكنه فعل أي شيء. هذا ولقد كانوا مجبرين في بادئ أمر تعلمهم السحر وبداية جمعهم من بلدانهم لمجابهة موسى، لكنهم لما رأوا أنهم ينتفعون به حيث يتقربون به لفرعون وينالون عطاياه المتنوعة ويتجنبون شروره، بدأوا يفعلونه مختارين ويحرصون عليه وعلى تحصيل مكاسبه، كما بينت ذلك آيات أخرى من القرآن الكريم، حيث كانوا يساومون فرعون قائلين: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هذا وقد خصوا بالذكر السحر رغم أنه من عموم خطاياهم التي يطلبون من الله غفرانها لهم، وذلك للإعلان عن شدة كراهيتهم له بعد إيمانهم، لأنه كان أسوأ خطاياهم بعد كفرهم، كان أسوأ خطاياهم بعد كفرهم، حيث كانوا به يخدعون الناس ويساعدونهم على الكفر بربهم والإيمان بفرعون. قوله تعالى: والله خير وأبقى، أي والله حتما أعظم وأدوم منك أجرا لا يوصف في الدارين لمن أطاعه، وكذلك أدوم منك عذابا لا يوصف فيهما لمن عصاه. فأنت بكل عطائك قليل، فإني فان قليل فاني بينما هو سبحانه وملكه وخيره عظيم باقي لا يفنى. وفي هذا رد عليه يناسب قوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. برجاء مراجعة تفسيرها في الآية 71 لتكتمل المعاني.